بسم الله الرحمن الرحيم، احمده واصلي على رسوله الكريم. ايها الاخوه الكرام، فهذه فرصه سعيده بالنسبه لي لان ارى هذه البذور الطيبه المباركه الميمونه. الشيعه، لفظه الشيعه يطلق على كل شخص الذي يسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر القرآن الموجود وينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفارق جماعة المسلمين. فهذه اللفظة تطلق على قوم يختلفون عن المسلمين في الفصول، لأنه كثيرا من الإخوة يفعلون، لأن اختلافنا معهم واختلافنا مع المذاهب الأخرى الفقهية أو بعض السجد كما يقولون، بأن اختلافنا في الفروع. لا، أن اختلافنا مع الشيعة في الفصول. وإنما أنا أقول الشيعة لا أستثني منهم أحدا، لأن الشيعة الآن حينما يطلق هذه اللفظة لا يراد منها أو لا يراد بها إلا الشيعة الاثنا عشرية. وهناك قاعدة في أصول الفقه، إذا أطلق الفرد المطلق يراد به الفرد الكامل. فمعناه ان الشيعة حينما يطلق هذه اللفظة لا يقصد من وراء ذلك الا الشيعة الاثنا عشرية والجعفرية، لان هناك اقسام من الشيعة لكنهم سموا انفسهم باسماء اخرى مثل الزيدية او مثل الاسماعيلية او مثل النصيرية او مثل الدروز او غير ذلك. فالشيعة كلهم يدعون بانهم موالون لاهل البيت ومحبون لهم، فهذه كلمه جعلوها استعملوها خداعا ومكرا لكي يخضعوا بهذه الكلمه التوفيق من الناس، لان كثيرا منا وحتى الخاصه لا يعرفون بانهم ماذا يقصدون من وراء غزه اهل البيت. اكثر الناس والعلماء واكثر العلماء يظنون لأنهم يقصدون من كلمة أهل البيت على بيت النبي، ولكنه غير صحيح، لأن القوم أنفسهم يصرحون بأنهم لا يقصدون من كلمة أهل البيت أهل بيت النبي، هم يصرحون كما على أبين. وإن شاء الله أنا في هذه الجلسة أحاول أن لا أورد رواية واحدة من السنة ولا أورد حديثا واحدا من كتب المسلمين، بل كلما أورد رواية أو أستند إلى حديث أو أستشهد بكلام، لا أستشهد ولا أستدل ولا أسترد إلا بكلام شيعي وحديث شيعي ورواية شيعية. فهذا ينبغي أن يكون يعني معروف قبل ذلك. أنا إن شاء الله أذكر أسماء الكتب التي أورد منها هذه الروايات والأحاديث والكلام. والمقصود أن الشيعة حينما يقصدون ربع أهل البيت، فينبغي أن يكون عندنا معرفة بأننا في أول الكلام في دراية الكلام، لأنهم كثير من السنة يخلوهم على الأقل هؤلاء مغربون لأهل بيت النبي. ينبغي أن نكون فاهمين بأنهم لا يقصدون من كلمة أهل البيت موالاة أهل البيت وحب أهل البيت أهل بيت النبي، لأنهم أبغض الناس، أنهم أكثر الناس بغضا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هم يكفرون العباس رضي الله تعالى عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفرون أمهات المؤمنين. هن أهل البيت أصلا وحقيقة، لأن لفظة أهل البيت بهذا التركيب لم يرد في القرآن إلا مرتين، والمرتين لم ترد هذه الكلمة إلا للأزواج. ورد هذه الكلمة في سورة هود عند ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل سعيد، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم موجود، إلى آخره، وامرأته صائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا والدتا أألد وأنا عجوز هذا وبعلي شيخة إن هذا لشيء مبين. قالوا أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فأهل البيت من تطلق هذه الكلمة في هذه الآية المباركة؟ إنها على زوجتي إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا وردت هذه الكلمة في سورة الأحزاب في الجزء 23 من القرآن، حينما ذكر الله عز وجل نساء النبي فقال مخاطبا إياهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فقال في سياق هذه الآيات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يعني قبل هذه الآية مذكورة ويانس عن نبي يانس عن نبي لا سنة أحد من النساء. قال في سياق هذه الآيات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأهل البيت يعني مصداقه الأولي والحقيقي والأصلي هو الأزواج، وهم خاطبة من فكرة أبيهم يكفرون أزواج النبي إلا الخديجة رضي الله تعالى عنها، وهم لا يطلقون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلمة اللعن والطعن. فكتب القوم مليئة من السباب والشتائم، وحتى تجرؤوا إلى القول لأن عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة التي نزلت بذراعتها آيات من السماء 18 عارة يتهمونها بالقسم الفتور مع عياذ بالله، وهم يعني أكبر أعداء لأهل البيت. ينبغي أن يكون عندنا فهم والإدراك بأنهم أكبر أعداء لأهل البيت، وهم يزعمون بأنهم يحبون أهل البيت، فماذا يقصدون من وراء ذلك؟ وعم العباس كما ذكر هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الكشي في كتاب رجال الكشي، وهذا أقدم كتاب للقوم في الرجال، يقول الكشي في هذا الكتاب لأن هذه الآية من كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى، وأضل سبيلا نجلس في أفراس ابن عبد المطلب. هذا ينص في كتابه الكشي في رجال. فهم يسبون أما النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكبرون عبد الله بن عباس وأبي الله بن عباس، وكذلك لا يعتقدون بإيمان عقيل بن أبي طالب وهو أخ لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالمفهوم بأنهم لا يعتقدون أو لا يوالون أو لا يحبون أهل بيت النبي. فيا أيها القوم ماذا يريدون من وراء ذلك؟ فيقول كبيرهم او كبير مجرميهم. محسن الامين في كتابه اعيان الشيعة ما معنى الشيعة وما معنى اهل البيت؟ فقال الشيعة قوم يهبون حماء اسرة علي رضي الله تعالى عنه ويوالون اولاده، يوالونه واولاده، فيقصدون من وراء كلمة اهل البيت عليا وأولاده رضوان الله عليهم أجمعين. فأما النقطة بأنهم لا يريدون من وراء كلمة أهل البيت أهل بيت نبي، بل يقصدون من وراء ذلك أهل بيت علي. وهكذا تورى بذلك قائد من بلادكم واسمه القدريني في كتابه الشيعة وعقائدها، ذكر أن الشيعة هم قوم يوالون عليا وأولاده، فهذا مذكور في كتبهم جميعا بأنهم لا يقصدون من وراء كلمة أهل البيت أهل بيت النبي، بل يقصدون من وراء ذلك أهل بيت علي رضي الله تعالى. ومن الغرائب، ما دمنا بدأنا في الكلام ومن الغرائب نكمل البحث، ومن الغرائب أنهم لا يودون عليا أيضا من أهل البيت، لا يودونه من أهل البيت، لأنه لو كان من أهل البيت ليصير جميع أولاده من أهل البيت، مثلا هذا قرشي فجميع أولاده قرشي، وهذا هاشمي فجميع أولاده هاشمي، وهذا بكري فجميع أولاده بكري، وهذا بني من بني طيب فجميع أولاده من بني طيب، أليس كذلك؟ لكنهم يقولون أن اولاد علي رضي الله تعالى ليسوا من اهل البيت كلهم الا الحسن والحسين والمعروف لان العلي رضي الله تعالى عنه كان له 14 ولدا و18 بنت اخرجوا جميع اولاد علي رضي الله تعالى عنه من اهل البيت واطلقوا هذه الكلمات الا على الحسن والحسين واغرب من ذلك هذه نقطة هامة لا يجعلون فاطمة رضي الله تعالى عنه هؤلاء المدعين والناس يخطئون ويغترون بكلماتهم يقولون باننا محبين اهل البيت هم لا يجعلون الفاطمة رضي الله تعالى عنها من اهل البيت لا يجعلونها ولذلك لا يودون اولادها من كل كلثوم وزينب لا يودونهما من اهل البيت لانها اولاد فاطمة فلا يودونها من اهل البيت والغريب من ذلك الحسن يقولون له انه من اهل البيت لكن كل اولاده كل اولاد الحسن اخرجوهم من اهل البيت لا يودون ماهرا من اولاد الحسن من اهل البيت والحسين لا يودون جميع اولاده من اهل البيت اللهم الا ماهرا فهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين وعلي الملقب بزين العابدين يخرجون جميع اولاده من اهل البيت اللهم الا محمد الملقب الباقر ومحمد الباقر يخرجون جميع اولاده من اهل البيت اللهم الا ابنه الوحيد جعفر ويخرجون جميع اولاده من اهل البيت اللهم الا ابنه الوحيد موسى فهكذا هم حصروا كلمه اهل البيت او حصروا اهل البيت في ائمتهم الاثني عشر والاثني عشر الغائب المعدوم الذي لم يولد فيقولون بان اهل البيت فقط 11 رجل 11 رجلا فينبغي الانتباه الى هذه الكلمات لا يودون جميع اهل بيت النبي او اهل بيت علي لا يودونهم من اهل البيت ولا يجعلون ولايتهم لهم ولا يدعون حبهم لهم بل يكذبون ويفسقون ويتهمون بالفجور جميع اولاد علي رضي الله تعالى عنه سوى هؤلاء القوم وهذه حقيقه اهل البيت جاءت هذه الكلمه وفي المناسبه ذكرت هذا الكلام فالحاصل ان الشيعه انما يطلق لا يطلق على الا على الاثني عشريه اما الاسماعيليه فهم اصلا من الشيعه لكنهم عرفوا باسم مخصوص على وهي الاسماعيليه هم يتفقون معهم في الحسن والحسين وفي علي بن الحسن علي بن الحسين وفي محمد الباقر وفي جعفر ابن محمد الباقر ثم بعد ذلك يقولون ان موسى الكاظم كان غاصبا ناهبا سالبا لم يكن اماما بل كان الامام ابنه اسماعيل بن جعفر وبعد اسماعيل محمد بن اسماعيل ولكن عند الاسماعيليه ينبغي الانتباه الى ذلك لان كل من كتب عن الاسماعيليه فقد اخطا سواء كان من المستشرقين وسواء كان من المسلمين من المسلمين لم يكن الا الاخوه من مصر فكلهم مع انهم اكثروا الكتابة عنهم فكلهم اخطاوا حينما جعلوا علي رضي الله تعالى عنه الامام الاول فاشتبه عليهم الامر لانهم ظنوا انهم يعتقدون بامامة علي كما يعتقد عامة الشيعة علي رضي الله تعالى عنه امامهم الاول لا انهم ان الاسماعيلية لا يعتقدون علي رضي الله تعالى عنه الامام الاول بل يجعلونه الاصل الاساس ويقولون ان جبريل عليه الصلاة والسلام استودع الامامة في علي وكان هو الامام المستقر النبي الحقيقي الاصلي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بابها فقط ليحفظ علي من شرور الناصبين ومن شرور الاعداء ومن كيد المبغضين هذا ما يعتقدونه فهذا جاء كلامه ثم بعد ذلك الاسماعيلية يعتقدون بنبوة محمد بن اسماعيل فهو الامام السابع عندهم لان الامام الاول عندهم الحسن والثاني الحسين والثالث علي بن الحسين والرابع محمد الباقر والخامس جعفر والسادس اسماعيل والسابع وهم ابن اسماعيل وهم يقولون بان كل الامام التابعي هو يكون ناسخا للشريعه الاوليه، وهم يقولون محمد ابن اسماعيل هو نسخ شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه الكلمه هم انفسهم اخرجوا انفسهم من الانتماء الى الاسلام. فالاسماعيليه عقيدتهم بان محمد بن اسماعيل هو الناطق السابع او هو القائم الذي به قامت صيانه الاسلام، وهو نسخ شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الان بحثنا ليس من الشيعه الاسماعيليه ولا من الشيعه الزيديه، بل كلامنا فقط من الشيعه الاثني عشريه الذين يعد لهم بعض الرفعه من المسلمين من الذين يقربون من اهل السنه ومن المعتدلين. فهذه هي العقائد وهذه هي الفوارق التي تفرق بيننا وبينهم او بين المسلمين وبينهم. فالفرق الاكبر والواضح والجلي والظاهر والذي يعتقد به كافة الشيعة ولا استثني منهم واحد، من اول يوم ولدوا الى هذا اليوم الى الخميني لا استثني منهم واحدا، كلهم من فكرة ابيهم يعتقدون بان هذا القرآن حرف، هذه عبارتهم ويحفظوا هذه العبارة، يقولون ان هذا القرآن حرف وهجر، ان هذا القرآن حرف وهجر وبدل، نقص منه كثير وزيد فيه، نقص منه كثير وزيد فيه. فهذه هي عقيدة القوم من بكرة ابيهم، ولا استثني كما قلت، وانا اكرر هذه الكلمة ولا استثني منهم بائع، كلهم من اول يوم الى هذا اليوم يعتقدون بان هذا القرآن محرف ومغير فيه بالتعريف. فهذا افضل الفارق، يقولون بان الموجود هذا ثلث القرآن، واما ثلث الباقي هو محفوظ عند الامام الغائب الذي لم يولد، الذي يظنونه بانه دخل في سرداب السامراء. يقولون بان القرآن الاصلي الحقيقي دخل به الامام القائم الى سرداب، ولا يظهر بذلك القرآن الا في اخر الزمان. فهذا قبل ان نكمل هذا البحث نسألهم، فهذا القرآن الذي انزله الله لهداية البشر لما جعله بان يدخل به الامام الى الغار، ثم بعد ذلك ما فائدته بخروجه عند قرب القيامة ما دام هذه الايام وهذه القرون وهذه الامم كلها تفضي بلا دستور وبلا شريعة، فما فائدة هذا القرآن؟ على كل حال هذه عقيدة وعقيدة المسلمين، وعقيدة المسلمين الذي نعتقد بها، الذي ألزمنا الله عز وجل هذه العقيدة، هو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعقيدتنا بأن هذا الكتاب الإسلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه، وعقيدتنا لا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذه هي العقيدة. ولذلك حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، حينما كان ينزل عليه جبريل بهذا القرآن، وكان يكرر القول لكي لا يشرب منه كلمة أو لفظة، الله أنزل عليه طاحة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى، إلى أن قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. يا رسول الله لا تعجل، يا رسول الله لا تعجل لكي لا تنكر، نحن نحفظ هذا القرآن ونحن نثبته في قلبه ونحن زملنا حفظه وزملنا بأنه لا يعرم ولا يغير ولا يبدل ولا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه هي عقيدة المسلمين، ولكن عقيدة القوم بأن هذا القرآن معرف ومغير فيه. وقد ينسبون الأحاديث الكثيرة إلى علي رضي الله تعالى عنه وإلى جعفر وإلى الباقر وإلى غيرهم من أئمتهم الذين يظنون أنهم معصومين لا يخطئون ولا يقع منهم الغلطة ولا يخطئون، ينسبون إليهم لأنه سئل جعفر وهم كاذبون عليه، يقولون لأنه سئل هل هذا القرآن الموجود بأيدي الناس بين الدفتين، فهذا هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا، هذا القرآن ليس ذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل ذلك القرآن حرفوه وغيروه. فحديث مروي مكتوب لدى الجعفر رووه في دفائر الدرجات. فهذا الكتاب من أهم كتب القوم في الحديث، يذكر السفار في هذا الكتاب. يقول جعفر: أما العطرة فقتلوه، وأما القرآن فحرفوه وبدلوه. يذكرون هذا ويذكرون نفس هذا الحديث في كتابهم الذي يذلونه في البخاري عند المسلمين. فهذا هو الكافي للكليني، يذكر الكليني في كافيه حديثا مرضيا من الأئمة. فأقف برهة من الزمن وأريد أن أبين ما معنى الحديث عند القوم. الحديث عندنا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فعلا وعملا أو تقريرا، هذا هو الحديث عندنا. وأما عند القوم فكل ما ثبت من أئمتهم الاثني عشر بما فيهم المولود الغير المولود والمعدوم الغائب، كلما نقل عنهم او كلما صارت عنهم فهو حديث عندهم وله قيمه مثل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث اذا ما اطلق لفظه الحديث لا تتعيروا، لان هذه الروايه مرضيه عن جعفر كيف تقول له الحديث، لانه كل شيء منقول عن واحد من هذه الائمه هؤلاء الائمه الاثني عشر هذا حديث عندهم. فيقولون بان جعفر قال: لو وجد القرآن كما أنزل لألقيتنا فيه مسمين. لو وجد القرآن كما أنزل لألقيتنا فيه مسمين، يعني وجدت أسماؤنا فيه. فالآن معنى هذا بأن أسماؤنا غير موجودة في القرآن، ومعنى هذا بأن أبا بكر وعمر وعثمان حلفوا أسماؤنا من القرآن. فيصرح آخرهم ويقول بأنه فقط في سورة لم يكن الذين كفروا، في سورة لم يكن الذين كفروا كان فيه أسماء 70 رجلا من قريش، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وخالد وطلحة وسعد وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين بما فيهم العشرة المبشرة غير علي. يقولون قالوا كان أسماء ذكر في ذل الكفار، لكن أبو بكر حينما تولى الخلافة حذف هذه الأسماء كلها. ويقول أحدهم بأنه لم يزد في كتاب الله اسم أبي لهب إلا تشميعا وتعريضا للرسول النبي عليه الصلاة والسلام. فإن معنى هذا بأن كلمة أبي لهب تبت يدا أبي لهب هذا زينة في القرآن، وزاده الخلفاء الراشدون المهديون الهداة المهديون. يقولون بأنهم زادوا هذه الكلمة لكي يفعلوا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايات التي تثبت وتنبئ عن التحريف عند التشيع عند الشيعة بلغ عددها أكثر من 2000 حديث، بلغ عددها أكثر من 2000 حديث. ولله الحمد أنا أوردت في كتابي الشيعة والقرآن الذي صدر جديدا والذي منع من الحكومات المسلمة الإسلامية التي تدعي الإسلام والمهددة من قبل الخميني، وأنا أستغرب بأنهم يعني يمنعون الحراس لكي لا يحرسوا بيوتهم، ولا يمنعون السراس لكي لا يسرقوا بيوتهم ويرهبوا. يعني بدل أن يمنعوا السراس واللحاس عن النهب والسرقة، بدأوا يمنعون الحراس لكي لا يحفظوا بيوت المسلمين ولا لا يحفظوا قروشهم. فالمسألة إلى كفت الأمور، فنحن بفضل الله حراس، حرس للإسلام والمسلمين، وحرس لكتاب الله وسنة رسول الله، وذلا وبالأسف الشديد حرس لقروش أولئكم ولسلطاتهم. ولكنهم بدل أن يؤيدونا ويساندونا ويناصرونا ويتكتفوا بنا فلو يمنعوننا بأن لا نتكلم. وغريب ما رأيت شيئا أقرب من هذا. الحاصل أنهم يقولون، أنا أوردت في هذا الكتاب 1100 ايه اوردت في الكتاب الشيعة القرآن 1200 حديث شيعي من كل هذه كتب القوم كلها تنبه وتصرح وتثبت بان هذا القرآن محرف ومغير فيه فيما فيه ما يقص منه كثير لزيلة فيه اشياء كثيرة لكن الحل فيه كثير فهذا من يريد يعني الاستفسار او الاستزادة فليراجع الى هذا الكتاب فالقصد بانهم يقولون ولذلك قال النوري الطبرسي مؤسسهم الكبير الذي يقول فيه كاتب الغذاء صاحب اصل الشيعة واصولها فهذا كتاب دعائي كبير كل من يعارضهم ويخالفهم يقولون اقرأ كتابنا اصل الشيعة واصولها عقيدتنا لا تختلف على عقيدتكم كثيرا فصاحب هذا الكتاب فكان مخادرا فكان جعلا الكذب دينه وشعاره ومذهبه ولم يكتب هذا الكتاب للشيعة بل كتبه للمغفلين من السنة لكي يوقيهم في حبائلهم وفقههم هذا هو الرجل المعتبر كما يصفون يقول في هذا النوري الطبرسي يقول هذا رجلا لو تجرى الله لخلقه لو تجرى الله لخلقه لقال هذا نوري وقال هذا نوري ولو ان الملائكة رأت تقواه لتعجبوا بتقواه وافتخروا به وحسدوا ولا تقوى حسدوه ولا تقوى فهذا هو النوري الطبرسي قل مهدفيهم عرب مهدفيهم الذي يسمونه خاتمة المهدفين على ما هو نعمة الله للجزائر يقول ان من لوازم مذهب التخيل الاعتقاد بالتعريف في الكتاب اي في القرآن المنزل الى محمد صلى الله عليه وسلم وانا اثبت بانه لا يخلو قرن من القرون الثمان الا وقد كتب في كل قرن كتب من القوم تؤيد وتثبت وتصرح بالتعريف في القرآن فانا ذكر تقريبا 40 كتاب في كل بقعة من بقاع الارض التي يوجد فيها هذه الفئة الخبيثة اثبت لانهم في كل بقعة من بقاع العالم كتبوا كتبا تثبت التعريف بالكتاب فانهم كتبوا في شبه القارة الهندية الباكستانية اكثر من 20 كتاب التي تصرح وتنبئ بان القرآن الموجود في ايدي الناس هو معرف ومغير فيه وهكذا كتبوا فقط في القرن الماضي القرن الذي بدأ الكتب التي انا استطعت ان استكشفها كتبوا فيها اكثر في القرن الواحد اكثر من 16 كتاب في ايران فقط التي تثبت وتصرح وتنبئ بان عقيدة الشيعة خاطبة من فكرة ابيهم هو الاعتقاد بان هذا القرآن معرف ومغير فيه ثم بعد ذلك يمثلون بالتعليم يقولون ان الآية يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك بلغ ما هكذا نزل يقولون سئل جعفر عن هذه الآية قال لم تكن هكذا فقالوا ما كيف كانت يا ابن رسول الله قال كانت هذه الآية يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليك في علي وفي بنايته وبسايته وامامته ويقول يوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت من الرسول سبيلا لم تكن هذه الآية نزلت هكذا فكيف نزلت يا ابن رسول الله قال نزلت يوم يعز الظالم ابو بكر على يديه ويقول يا ليتني اتخذت الثاني عمر مع الرسول سبيلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني قال ليتني لم اتخذ عمرا خليلا كان عمرا فبدأوه فيه يعني حذفوا هذه الكلمة فبدأوا بدلها فلانا خليلا فهكذا بدأ يعني كلام كثير ومنها يقولون بأنها كانت فيها سورة الولاية أو سورة النورون فأنزلوهما بغضا لعلي لأن هذه الآية وهذه السورة نزلت لإثبات إمامة علي وخلافه فهنا نكتها السيد محب الدين الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى وكان غجيرا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيورا وصاحب نخوة للأمة الإسلامية. بينما كتب كتيبة الصغير كبير الفائدة الخطوط العريضة فكتب فيه بأن فيها يقولون بصورة الولاية. فرد عليه أهل الإيرانيين يقول على كذاب يكذب لا يوجد إلا صورة الولاية. ثم بعد ذلك كتب هذا سلما لأنه مات العلم بموت الخطيب ولم يبقى أحد من المسلمين من يرد عليه. فالله وفقني من استكشفت الكتاب فذكرت في كتابي السيرة والسنة بأن هذه السورة التي تقول بأن الخطيب رحمه الله كذب على الشيعة وافترى عليهم لم تكن موجودة في الشيعة. فقلت أن هذه السورة موجودة في كتابكم الفلاني الفلاني وبطبع من فلاني الفلاني. ولكن القوم الذين جعلوا الكذابين وقالوا يعني كذابين على جعفر أنه قال التقية ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقيته يعني الذي لا يكذب ليس بمؤمن. فنحن لم نسمع بهذا في الكتاب والسنة بأن الكذاب هو الذي يكون مؤمنا بل سمعنا الصبر. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين. فالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام يقول أن من أكثر الفجور الكذب. ثم بعد ذلك القوم طبعا لم يؤسس مذهبهم إلا لعدم الإسلام فإلا لمخالفة المسلمين كما سأبينه إن شاء الله إن تيسر لي فأبينه إن شاء الله لماذا أسس هذا المذهب. فتأتي القوم الذين جعلوا الكذب دينا وقالوا لا إيمان لمن لا يكذب لا إيمان لمن لا تقية له التقية ديني ودين آبائي فلا إيمان لمن لا تقية له. هذا الحديث موجود في بخاريهم الكافي في الفصول الكافي في الفصول في للكليل. فهؤلاء القوم كتبوا وقالوا كتب هذا كتاب آخر قائد شيعي وهو عزب في البرلمان ووجوده ينبئ بأن البرلمان ممن يتكمل يقول بأن هذا قفستاني أكل الفلاح المراكبة علينا ويأكل البهارات ويكذب علينا. قلت ايه علاقة الفلفل بالركوب؟ الانسان يستطيع ان يركب بدون ان ياكل الفلفل هذا ليس بشيء. لكنهم قالوا فانا بفضل الله ومنه وتوفيقه دمرت الصفحتين التي توجد فيها هذه السورة يا ايها الذين امنوا امنوا بالنورين اللذين انزلناهما اليكم الا وهو المسيح والعلي فامنوا بهما ايها المؤمنون. فقلت لو كان هذا قرآنا فالله يعني الأعجمي يستطيع أن آتي بقرآن مثل هذا ولو لا أحد يساعدني ولو لا أحد يناسبني. والله يقول في قرآنه الذي أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقولون اقرأ قل فاتوا بأسرة سور مثله أم يقولون اقرأ قل فاتوا بسورة من مثله بدوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صالحين. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن هذه السورة والله يسألنا هو أطفال العرب يستطيعون أن يكذبوا سورة أحسن منها فهذا دليل الكذب. على كل حال هو قال وسمى كتابه خوف الحق مدارة الصدق الذي رد به على كتابه السيرة والسنة. وأنا قلت ينبغي أن يقول أن يسمي هذا الكتاب دارة الباطل وقول الكذب فلا أن يقول قول الصدق ودارة الحق. على كل حال ان هؤلاء القوم انهم الامور منعكسة تماما. فالعاصل انا اثبت وكبرت صفحتين من كتبهم من كتابهم التي تنقل هذه السورة وتنص بان هذه السورة الولاية التي هزمها ابو بكر وعمر حتى لا يعرف الناس بان علي رضي الله تعالى عنه هو الامام الحقيقي وهو الخليفة الاخير. لكنه ما دام نحن بدأنا في هذا الكلام نريد ان نبين أن أبا بكر وعمر حذف هذه السور من القرآن لكي لا يعرف أن علي عاص بالخلافة. لكنه كيف استطاع أن يقتل جميع المسلمين الموجودين الذين صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن؟ كيف استطاع أبو بكر وعمر كيف استطاع أبو بكر وعمر بأن يكذبهم جميعهم وأن يلزمهم السكوت؟ هذا سيكون مأخوذ، لكنه لو كان للقوم عقل لما اعتنقوا هذا المذهب، وأن لهم العقل، أن لهم قلوب لا يخطون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فأولئك الذين قال الله عز وجل فيهم أولئك كالأنعام بل هم أضل، يقولون بكلام يمنع العقل ويزدريه الفكر والعقل. الخلاف العقلي الأساسي بيننا وبينهم أو بين المسلمين والشيعة، بين المسلمين والشيعة، هو بأننا نعتقد بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الموجود بين الدفتين بأيدي الناس في الكويت وفي السعودية وفي العراق وفي مصر وفي باكستان وفي اندونيسيا وفي ماليزيا وفي الفلبين وفي في أقصى العالم، من أقصى العالم إلى أقصى العالم. فهل يتصور بأن هذا القرآن يعرض ويغير مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الألوف موجودون؟ وذلك العقل، وذلك العقل، وذلك العقل، هذا العقل عقل الانهلال، عقل الفتاة، عقل اللاجئ، يعني عقل القليل من يعتنق بالدين. يوجد في كل قرية وفي كل حارة وفي كل بلدة وفي كل منطقة كثيرون ممن يحفظون القرآن عن ظهر القلب في هذه الآمنة المؤخرة. وأنا أخبركم لأنه يوجد في باكستان منطقة اسمها مدينة منطقة جهلة، سكانها يتجاوزون عن مليون شخص. لا يمكن أن يوجد في هذه المنطقة امرأة أو رجل بلغ العلم ولم يكن يحفظ القرآن عن ظهر القلب. فكيف؟ هذا الأصل أصل الإلحاد، أصل الانحراف، أصل الانحلال، أصل الفساد. كيف يمكن أن يكون يوجد في هذا العصر ملايين من الناس الذين يحفظون القرآن عن ظهر القلب ولا يكون في الأصل القرن المجهول العابد الخير في أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا القرآن من فم رسول الله مباشرة وهم لا يحفظون القرآن؟ هل كان يستطيع أبو بكر مع عمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين أن يعرفوا هذا القرآن ويغيروه؟ ولذلك يقول ويليام ميبر وهو مستشرق خبيث، يقول بأنه لا يمكن أن يحكم على كتاب ما مهما يبلغ شأنه ومرتبته ومقامه، لا يمكن أن يحكم بأن هذا الكتاب موجود كما كتبه مؤلفه إلا القرآن، وهو لا يعتقد بالإسلام. لكنه في عبارته يقول لا يمكن أن يقال بكتاب ما في الدنيا بأن هذا الكتاب موجود في أيدي الناس كما علمه مؤلفه أو كما كتبه كاتبه إلا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. بتعبيره يلي الفضل ما شهدت به الآباء. هو يقول والدليل على ذلك بأنه لو جمع جميع نسخ القرآن، لو جمع جميع المطارق في الدنيا مطارقا أو مغلقا أو رميت في البحر، فاستطاع مسلم قرية واحدة أن يكتبوها قبل أن تغربت. فهذا حق لا غبار فيه، هذا حق لا غبار فيه، لأنه بفضل الله ومنته وقوته يوجد من بين المسلمين بيوت، كل البيوت حافظون للقرآن عن ظهر القلب في عربهم وعجمهم، نالوا 5 من الإخوة وبفضل الله 4 يحفظون القرآن عن ظهر القلب، كثيرون من المسلمين هكذا. فهل يتصور بأن أبا بكر وعمر استطاع في الأصل الذي نزل فيه القرآن وفي أصل التقوى وفي أصل الرشد وفي أصل الحضارة وفي أصل النور وفي أصل الطهارة، هل يوجد من لم يكن يحفظ القرآن؟ حتى استطاع أبو بكر وعمر وعثمان أن يغيروه ويحرسوه؟ قالوا لا، كانوا موجودين لكنهم ماذا صار؟ لكنهم ارتدوا. هذا هو الخلاف الاصلي الجوهري الثاني بين المسلمين وبين الشيعة. ويقولون كلهم ارتدوا، وقوم كلهم ارتدوا. قالوا نعم، فنصوا في كتابهم كتاب سليم بن قيس العامري، وهذا اقدم كتاب على الاطلاق عند الشيعة، لانهم يدعون بان كاتبه سليم بن قيس. فهذا الكتاب لم ارى كتابا خبيثا ملعونا مثل هذا الكتاب، لأنه لا يذكر اسم أبي بكر ولا يذكر اسم عمر ولا يذكر اسم عثمان ولا يذكر اسم الصديقة عائشة ولا يذكر اسم حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، إلا فيسبقها بكلمة او يلحقها بكلمات الملعونة الكافرة الفاسقة الفاجرة عياذا بالله. ويقول الملعون الفاجر ابن الثانية يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ابن ثانية. هذا يقوله هذا الكذاب الملعون في هذا الكتاب الملعون. والغريب ان هذه الكتب تطبع وتطبع في هذا العصر الذي تفرط فيه الخميني على عرش ايران، طبعا ان شاه ايران الذي كان خبيثا مثله وكان شيعيا رافضيا ملحدا علمانيا كان منع من طباعه هذا الكتاب، منع من طبع هذا الكتاب. فالبلهاء بسمعوا لي باني يعني استعمل بعض الاحيان كلمه ثقيله، فكيف لا الذين يسقطون على حساب اعراض اصحاب رسول الله وعلى اصحاب كما على حساب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو جرم امهاتهم بكلمه خبيثه، لو تشتم امهاتهم بكلمه خبيثه لا يستطيعون ان يسقطوا، يقلبون العالم من اولها الى اخره. لو يتكلم على واحد منهم يثورون ويغضبون ويجردون سيوفهم ويبدأون يتقتلون، فهم لا يدينون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدينون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الله عز وجل فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوه، والذين أنزل فيهم الله تبارك وتعالى في مدحهم القرآن وأثنى عليهم في قرآنه وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعد لهم بالجنة الذي لا ينطق بالهواء، ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى، لا يغيرون لهم ولا يغيرون لأمهات المؤمنين، لأمهات المؤمنين، لأمهات المؤمنين. لو كانوا مؤمنين حقا لكان عندهم غيرة، لكان عندهم نخوة، لكان عندهم ثورة الذي يتكلم عليهم لا يصدقون عليه. فأنا أقول هؤلاء البلهاء الذين يقولون بأن هؤلاء طيبون وأن هؤلاء ليسوا لأن هؤلاء معتدلين وأن هؤلاء ليسوا كذلك وأن هؤلاء ليسوا كذلك وأن هؤلاء ليسوا كذلك وأن هؤلاء ليسوا كذلك، هم تبعوا هذا الكتاب، هم تبعوا هذا الكتاب. في أصل الخميني طبع هذا الكتاب الملعون الخبيث، لم أجد كتابا خبيثا مثل هذا. كتاب اسمه كتاب صليل بن قيس العمري، وكتبوا على غلافه قال جعفر هذا كتاب سر من اسرار آل محمد، من لم يكن عنده هذا الكتاب لم يعرف مذهب آل محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية المخلوة التي كتبوا بها على جعفر هذا الكتاب الخبيث الذي يقول في هذا الكتاب بأن عمر كان ابن ثانية والزبير كان ابن ثانية وعائشة كانت فاجرة ومومسة عياذا بالله وطلقها علي، فانظر إلى سفاهة في العقول وإلى البلاد وإلى الخبز كيف يتنفس. يقول بأن توبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة طلقها علي، ايش علاقة علي بتوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ نكاحها وطلقها في يده علي، على ما يقول معقول؟ يعني هل ممكن أنا أطلق امرأة الخميني وأنا أقول أنا طلقت امرأة الخميني؟ ايش هذا الكلام؟ هل يجوز لعقيد الخميني ان يطلق جدته او امه؟ هل يمكن؟ فهذا الكلام الخبيث الموجود في هذا الكتاب طبعوه في اصل الخميني وفي هذا الكتاب موجود في هذا الكتاب الذي كنت اريد ان امثله. يقول صاحب هذا الكتاب ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا، ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا الا اربعة الا ثلاثة، من هم؟ مقداد وابو ذر وسلمان. وينقل هذا الحديث الكليني في صحيح الكافي، وينقل هذا الحديث الكسي في كتاب الرجال، وينقل هذا الحديث الطوسي في كتابه، وينكر جميع الخلفاء ويقولون بان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم مرتدين الا الثلاثه سلمان وابو ذر ومقداد. فانظروا ايها القوم كيف ارادوا ان يؤذوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم حب اهل البيت، وهم لم يظلموا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ظلموا الرجال الناس الذين ينتمون اليهم، حيث قالوا ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا الا ثلاثه ولم يذكروا عليا ولم يذكروا الحسن ولم يذكروا الحسين وحتى لم يذكروا فاطمه، لم يستثنوها لم يستثنوها لم يستثنوها. البغض اعمى قلوبهم وعام ابصارهم بغض أبي بكر وبغض عمر وبغض عثمان أعمى قلوبهم، حتى حينما أرادوا أن يحكموهم ويصفوهم ويطعنوا فيهم لم يدركوا بأنهم في هذا الطعن يشمل هذا الطعن أولاد علي رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه، لأنهم ينصون في كتاب الكافي وينصون في كتاب الكشي وينصون في كتاب سليم بن قيس وينصون في الكتب الأخرى. أما أصحاب رسول الله كلهم ينصدوا إلا ثلاثة ثم بعد ذلك حاضر الكلب يقول في كتاب سليم بن قيس العمري، يقول علي كان يصلي الصلوات الخمس. عندكم مثل لا ذاكرة لكذاب، لا ذاكرة لكذاب، والناس يستغربون حينما انا اسرد لهم الروايات يقولون كيف كتبوا هذا الكلام، هم لم يعرفوا بانه ياتي احسان الله زهير ويرد عليهم بكلامهم هم. قلت الله جعل قلوبهم اميا والله ختم على قلوبهم وعلى طمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ان شاء الله في الدنيا والاخره، فالله جعلهم لكي يبين جسمهم من كتبهم انفسهم. فيقول هذا الحديث الذي يقول ان ابا بكر كان كافرا وان عمر رضي الله تعالى عنه كان ابن ثانيين وان زبير كان كافرا مفاجرا وان طلحه وان عائشه وان فلان وفلان، يقول هذا الكلب في نفس الكتاب ان علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي خلف ابي بكر رضي الله تعالى عنه. يا ابن الحلال لو كان ابو بكر كافر فهمتم قصدي؟ كتاب سليم بن قيس العمري اذكروها، بلجم السكوت كل من يلبس الهمه ويلقها 12 لفه حتى لا يدخل العداء في مخه ويفهم ويعقل، جعلوا هذه الهمه لكي لا يدخل العقل الى دماغهم لكي لا يفهم العداء. انا بعد مره ذهبت مع الاخ جاء الي في باكستان وذهبنا الى المسجد الشاهي وكان هناك واحد مقبول وجعلوا فوقه من الاطنان من الرخام، قال هذا بما وضعوه؟ قلت وضعوه لكي لا يشرب لكي لا يعرب لكي لا ياخذ من القبر ويعرب منهم. فهؤلاء الذين يعني وضعوا العمه لكي لا يدخل العقل لكي لا يدخل الفهم لكي لا يدخل الكلام المعقول الى مخه، فهمت يا شيخ؟ او لم تفهم والله ما ادري. فهؤلاء الناس بدأوا الإمة إمة كبيرة، فلذلك يقال بأن العبرة ليست في الإمة، العبرة في الفهم، أن أبا جهل كان صاحب إمة كبيرة إمامة كبيرة وأن أبا لهب كان صاحب إمامة كبيرة، ولذلك كانوا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين يزيد.